سالم. نعم سالم. أحسن الله عليك. وحدثني أبو الطاهر هارون بن سعيد الأيلي واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة رضي الله عنها والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة فقالت لما قد جاءت سهلة بنت سهير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه فقالت إنه ذو لحية فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة فقالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة. صحيح أنه ذو لحية إشكال على قولها الغلام الأيفع مختصر هنا يعني كان عائشة رضي الله عنها يعني إن هذا الغلام الذي يدخل عليها أرضع أحد من بنات أخيها تكون عمة من الرضاع أو لكن ما ذكر هنا غلام عائشة يدخل عليها وأنكرت من السلام فما أحد يدخل عليها قالت عائشة أما لك في قصة سالم كان عائشة قالت أن يدخل عليها لأنها أمرت أحد بنات أخيها أن يرضعها وإن لم يذكر الحديث لكن هذا هو الظاهر أن أم سلمة كانت عليها وقالت وعائشة يعني أذنت له بالدخول لم تأذن بالدخول إلا لأنه أرضعه أحد بنات أخيها هذا هو الظاهر ما تعرض لها أنا الغلام العيسى عليه قرب البلوغ نعم لا عايش هذا لا بس الكلام قصة يعني كون عائشة الآن قالت ما لك فيه يعني الغلام الذي يدخل عليها سبب دخوله عليها هل أرضعه بنات أخيها في نص صح الأنصار هذا أما امتناع زوج النبي سيأتي في المتن زوج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن خلف عائشة ما أشار إلى يعني سبب كون عائشة يدخل عليها الغلام العيفة ها؟ إشكال هذا هو الأقل الأقل أن أمرت إحدى قريبتين من بنات أخيها فأرضعها ولذلك صارت لا سمحت لها بالدخول مسلمة قالت كيف يدخل عليك غلام ما نحب يدخل عليها قرب البلوغ فقالت عائشة ما لك في قصة سالم وسهيل يعني أنها أمرت إحدى بنات أخيها أن ترضعه وصارت عمة من الرضاعة فأذنت لها بالدخول وعائشة رضي الله عنها ترى أنه ليس خاصا بسالم وسهلة ترى أنه لا بأس أن ترضع المرأة ولو كان رجلا ليس خاصا بالأطفال إذا رأى الخصر ضعاف حرم حاليا ولو كان رجل أختم بحديث سالم ووافق على ذلك داود الظاهري وأما الجمهور فقالوا إن هذا خاص بسالم وسهل لا يقص عليه قضية عين خاص بسالم وسهل لأن سهل بسالم اشتكت النبي قالت يا رسول الله سالم عندنا منذ كان صغيرا وكان حديثا مولى ولا نستغني عنه نعتبره كأنه ابن لنا وأبو حذيفة يتعثر في وجه الكراهة فقال أرضعيه حصل وأنت تحكمي عليه فأرضعته صار خاصا فلا يقص غيره عليه هذا هو الصواب الذي عليه الجماهير خلافا لعائشة رضي الله عنها كما صرح المؤلف رحمه الله أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلنا أحد عليهم بتلك الرضاعة ولهذا صارت يدخل عليها الغلام وليس لأنها أمر تحت ثلاثة أخي أن يرضعه فصارت عمة بن الرضاعة فلهذا دخل عليه ولو كان كبير. فذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم إلى أنه إلى قريب من مذهب عائشة لأنه من كان إلى أن من كانت حالة مثل حالة سالم وأبي خليفة لا بأس أن ترضعه إذا كان هناك واحد في البيت تدعو إليه الضرورة فلا بأس أن ترضعه ويكون ابن لها. ولكن نرى أن هذا قول مصحف ضعيف رحمه الله كذلك أيضا قول عائشة ضعيف والصواب عليه الجمهور لأنه في فتكار الشرور والفتن ولا سيما في هذا الزمن. لو قيل بهذا صار بعض النساء تدعي أنها رضعت الخادم اللي عنده سائق السيارة وصار ينصر على النساء وصار يصل بفواحش. وإذا قيل كيف الفلان قال أرضعنا خمس رضعات ويذهب ببنتها إلى حيث شاء ويقول إنها محرم إلا النخوة من الرضاعة وتحصل فواحش الشروط أسباب الشر. فلا ينبغي أن يستعمل مثل هذا الصواب أنها ما عليه الجماهير أنه لا يحرم إلا ما كان في الحولين والحديث هنا صريحة لا رضاعة إلا ما فتح الأمعاء وكان في الحولين إنما الرضاعة من البجاعة. هذا حديث محكم واضح. أما قصة سالم فهي مستثنات خاصة بسالم وسهلة ولهذا جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خلف عائشة قال لا نرى أن يدخل علينا أحد بالرضاعة الكبير واختلفوا في إرضاع سهلة لسالم هل أنه نص ثديها وباشرة أو أنها حلبت له في إناء في كأس وشربة محترم. نعم نعم. حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث هذا مبارك الطوري فيه تعليق هنا تعليق والتعليق هذا ولا شرح شرح على نعم. حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عمن نعم ما كانت تقول نعم كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. نعم هذا هو الصواب. هذا به سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنكرنا عائشة قال والله ما نرى إلا أنها رخصة خاصة بسالم وسهل فلا يدخل علينا أحد بتلك الرضاعة من رضاعة الحلم ولا رأينا ولا يرانا. ولهذا أنكرت أم سلمة على عائشة حينما دخل عليه الغلام الأيسر وعائشة كانت ترى أنه عار ليس خاصا ولهذا أمرت بإحجاب تخيا أن ترضعه فكانت عامة له فصار يدخل عليها. نعم وفق على هذا داود شيخ الإسلام قريب من هذا مذهب ابن القيم قالوا من كان هناك حاله مثل حال سالم وسهلة فإنه يستثنى وترضع خمس رضعات تفعل الضرورة إذا كان هناك شخص عنده في البيت ويشق عليهم فلهم أن يرضعوا. وهذا قد يكون قليل يعني نادر في زمن لكن في زمن على كثير صار خدم وسائق السيارة كثير كل واحد يدعي أنه ضرورة كان عندي خدم ثلاث خدم وأربع خدم كلهم تضعهم زوجته وسائق السيارات والمزارعين والطباخين ويصير أسباب الشغل. الصواب أن هذا خاص بسالم هذا الصواب ولا حديث محكم إنما رضعت من البجاعة يرضى إلا ما فسق لما كان في الحولين. نعم الصواب أنه لا يحرم إلا ما كان في الحولين خاص. ذهب أبو حنيفة إلى أنه زاد على هذا النص سنتان ونصف. نعم الله تعالى يقول والولد أثبت وغنى أولاد هنا حولين كاملين. نعم وحدثني هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه قالت فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة قالت فقال انظرنا إخوتكن من الرضاعة. انظرنا من؟ عندك من؟ إخوتكن من؟ هكذا عندك؟ انظرنا كذا؟ نعم. أحسن الله. فقال انظرنا إخوتكن من الرضاعة فإن مضرة. لأنه يبغي التحرز والتأكد من دخول المحارم. ولهذا لما رأى النبي رجع عند عائشة تغير وجهه وضع في وجهه فتوصل انه كذا من الرضاعه انه ايش انه اخي من الرضاعه فقال انظرنا اخوتكن يعني تاكدنا ينبغي ان نتاكد ولا يقبل كل من ادعى الرضاعه حتى يتحقق ولا ينبغي التساهل. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما راى رجل عند عائشه قالت انه اخو من الرضاعه قال انظرنا من اخوتكن انظرنا اخوتكن يعني تاكدنا فلا يقبل كل من ادعى الرضاعة حتى يثبت أنه أرضى. ثم قال النبي إنما الرضاعة من البجاعة صريح لأنه الرضاعة إنما تنفع إذا كانت تفيد الإنسان من الجوع في اللفظ الآخر لما أنشز العظم وفتق الأعضاء وكان في الحولين. لا رضاعة لما فتق الأمعاء وأنشز العظم وفتق الأمعاء وكان في الحولين. هذا صريح لأن الرضاعة ما تنفع إلا الصغار لينتفع بها ويستغني بها عنه الطعام تبني لحمه وعظمه اما الرضاعة الكبير ما تفيده ما يفيده. هذا يدل على ان قصه سالم استثنت ان خصص بسالم وابي حليفه وان الرضاعة الكبير لا يحل ولهذا لا رضاعة الا ما فتق الامعاء الا ما انشز العظم وفتق الامعاء وكان في الحولين. وفي هنا قال انما الرضاعة من المجاعه والمجاعه تكون في الحولين يعني تغنيه عن الجوع تشبعه وهذا إنما إذا كان في الحولين. نعم ولو إذا رأى خمس رضعات. نعم حسن الله عليك. وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان حاء وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة كلهم عن أشعث بن أبي الشعثاء في إسناد أبي الأحوص كمعنى حديثه غير أنهم قالوا من المجاعة. وحدثني عبيد الله بن عمر ابن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عوبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا. نعم نعم أبو من الرضاعة من المسر نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكأننا ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية بمعنى حديث يزيد بن زريع، غير أنه قال: إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم، ولم يذكر إذا انقضت عدتهن. وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. وحدثنيه أما بعد، هذا الحديث فيه إباحة وطئ النسبية إذا استبرأها من تباها بحيضة أو بوضع الحمل كانت حاملة، وأنه ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر بالسبي. ولهذا أنزل الله هذه الآية لما أرسل النبي قديشة إلى أوطاس مكان قرب الطائف، وأصابوا سبايا يتحرجوا من أشيائهم، أنزل الله هذه الآية: والمحصنات من النساء من المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم. ومراد المحصنات الآية المزوجات، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر المحاضرات قال: فرضت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، قالوا محصنات، يعني المحصنات المزوجات حرام عليكم إلا ما ملكت أيمانكم، فإنه ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر بالسبي، وتحل لمن تحل للسابي. فإذا وزع أمير الجيش على الغالبين سبايا النساء التي سبين من الكفار فإنه يستبرئها، فإن كان بيده يستبرئها بحيضها وبوضع الحمل كانت حاملا، ثم يضعها لملك اليمين. وهذا هو معنى قوله: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. لما أصابوا سبايا في أرضه تحرجوا من غشيانهن من جماعها، فأنزل الله هذه الآية: محصن، والمحصنات من النساء مزوجات، ومزوجات حرام عليهم، مزوجات حرام لا يجوز اتيانها لأنها حل لزوجها وحرام عليها إلا ما ملكها بملك اليمين، إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا النصفيات التي ملكتموهن بملك اليمين، فيجوز وطئها بعد استبراء رحمها بحيضة أو بوضع الحمل إن كانت حاملة، ضبط مثل عشيانهن أو عشيانهن ضبط الشارع. عشيانهن عشيانهن ما ضبط. نعم. وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أصابوا سبا يوم أوطاس لهن أزواج فتخوفوا، فأنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن دمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن دمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهل الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت دمعة. قالت فلم يرى سودة قط، ولم يذكر محمد بن رمح قوله يا عبد. نعم، هذا فيه فيه أن الولد الفراش، وأن المرأة إذا كانت فراشا كان تكون زوجة أو أمة يطأها سيدها، فإنها إذا ولدت ولدا فإنه ينسب إلى زوجها أو إلى سيدها ولو حصل منها زنا، فلا يمنع هذا من نسبة الولد إلى الواطئ إذا كانت مرأة فراش يطأها زوجها أو أمة يطأها سيدها ثم أتت بولد فإنه ينسب إليه، ولو تخلى ذلك زنا ولا ينتفي الولد إلا إذا نفاه الواطئ باللعان، إذا نفاه باللعان ينتفي وينسب إلى أمه كما في قصة اللعان، قصة الملاعنين، يعني ينفي أن يكون ولد منه وهي ويرميها بالفاحشة وهي تنكر هذا، فالحاكم يحلفهما تجري أيمان اللعان، يحلف الرجل يشهد الله شهادة الله أنه رأى أربع شهادات أنه صادق وأنه رأى تفعل الفاحشة نعوذ بالله، ثم الخامس يشهد أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، ثم توجه الإيمان إلى المرأة وتشهد أربع شهادات بالله أنه كاذب عليها، ثم الشهادة الخامسة تشهد أن غضب الله عليه كان مصدر، ثم يفرق بينهما تفريقا مؤبدا وينتهي الولد، فيكون الولد ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى الرجل، أما إذا لم ينفي اللعان فإنه ينسب له يكون الولد الفراش، فيه أن الولد الفراش، وأما العاهر والعاهر هو الزاني ليس له ولد، ليس له الخيبة، له الحد على الخيبة وإقامة الحد وليس له ولد إذا ثبت عليه الحد، الزاني ليس له ولد ولا يحق له الولد وإنما له الخيبة وإقامة الحد، ولهذا لما احتفظ سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعه في هذا الغلام وذلك يوم فتح مكه، اتى سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعه بهذا الغلام يتسابقا النبي صلى الله عليه وسلم كل يدعي، فسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول يا رسول الله هذا ابن اخي عثمان بن ابي وقاص عهد الي انه ابنه واخوه مات، فأخوه عتبة عهد إليه أنه ابنه إنه وطئ هذه الجارية أمت الزمع وطئها وقال إن حملت فيه من هذا الولد له، كان سعد ما يعلم الحكم رضي الله عنه قبل ذلك، فأوصى أخوه عتبة قبل موته أن يأخذ الولد إذا ولدت هذه الأمت عبد بن زمعة أن يقبض الولد لأنه ولد لأنه منه لأنه وطئها، وأما عبد بن زمعة قال يا رسول الله إن هذا الولد ولد على فراش أبي من وليدته، يعني أمة زمعة كان يطأها ولد على فراشها هو سيدها، فأخوه عبد أخذ الولد وقال يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي، فسارق على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم لعبد الزمعة قال هو لك يا عبد الولد الفراش، وللعهد الحج العهد عتبة يدعي أنه زنى بها لا يلقى ولد ولا يلحق الولد له الحج وله الخيبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى شبهه فرأى به شبها بينا في عتبة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هذا ابن أخي عهد إلي أن انظر إلى شبهه، فالشبه لا ينظر إليه مع وجود الأصل، الأصل هو الولد الفراش، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم باب الاحتياط لما رأى الشبه بين بعتبة أمر أم المؤمنين سودة وهي أخته أن تحتجب منه، فقال احتجبي منه يا سودة، باب الاحتياط خوفا أن يكون من مائه لأن شبه واضح، فلم يرى سودة حتى توفيت، لم تكشف له استمرت محتجبة تحتجب منه ولم تسمح له لا تشهد له الحجاب وإنما حجبت عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالولد الفراش بناء على العصر وأمر الصبية أن تحتجب عنه احتياطا للخروج واحتياطا للمحارم. نعم. إيه في الجاهلية عادة في الجاهلية مات توفي عاهل حيث وهذا الحكم الشرعي استقر الحكم الشرعي الآن. فسعد رضي الله عنه عارف الحكم ظن أنه باقي على ما كان عليه في الجاهلية فعهد إليه قال إنه أوصاه بأن حملت منه بأن يأخذ الولد وهي وليدة لزمعة جارية يطأها سيدها. نعم نعم هذا نعم في أول الإسلام لكن بناء على يعني ما يعرف لم ينزل الحكم الشرعي في هذه المسألة حتى حصلت هذه الحادثة. نعم إذا انتقلت البيع هذا شيء آخر هذا إذا انتقلت البيع كان الأول يطأها والثاني يطأها هذه في شبهة لكن الثاني لا يزال أن يطأ حتى يستبرئها تبرئة بحيضة أو بوضع الحامل كانت حاملة مثل المصبية إذا باع عمه وهو يطأها سيدها فلا يجوز الثاني يطأ حتى يستبرئها بحيضة أو بوضع الحامل كانت حاملة. نعم. كذا أراد أن ينفي ولد الأمة إذا نصيح في اللعان كذلك أمته إذا في وطئها اللعان لما هو في الزوجة اللعان لما هو في الزوجة والذي هو أزواجها ولا كل أشهد إلا قصر أنا ما أقل من هذا. يحتاج إلى تعبد هذا يحتاج إلى تعبد لأن هذا إنما هو في الزوجات. نعم. حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاول وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه غير أن معمرا وابن عيينة في حديثهما الولد للفراش ولم يذكرا وللعاهر الحجر. وحدثني محمد بن رافع العاهر الزاني والعفر الزنا. نعم. وحدثني محمد بن رافع الخيبة الخيبة هو يلحق له ولد ما يلحق له ولد. نعم. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن محمد وعمر الناقد قال وحدثنا سفيان عن الزهري. أما ابن منصور فقال عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأما عبد الأعلى فقال عن أبي سلمة وعن سعيد أو عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال زهري وقال زهير عن سعيد أو عن أبي سلمة أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال عمرو حدثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة ومرة عن سعيد أو أبي سلمة ومرة عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر. حدثنا يحيى بن قائد الزاني لا ينسب إلى الشيء سواء كانت المرأة فراش أو غير فراش الزاني يكون إذا أتت يواجه كل قطة كل قيط يكون لقيط ليس لا ينسب ليس له أب ليس له أب شرعي. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرني حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابو بكر بن ابي شيبه واللفظ لعمرو قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشه الم تري ان مجزز المدلجي دخل علي فراى اسامه وزيدا وعليهما قطيفه قد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض. وهذا في العمل بالقيافه, القيافه معرفه الشبه. والنبي صلى الله عليه وسلم فرح بذلك لان مجزز المدلجي وافق ايد الشرع في هذا, وذلك ان زيد بن حارثه وابن اسامه كان الناس يطعنون في نسب اسامه من زيد من ابيه زيد, وذلك ان زيد ابيض اللون وابن اسامه اسود اللون, كان بعض الناس يطعن في نسبه فيه. وكان زيد بن حارثه وابن اسامه قد التحف القطيفه قد غطيا رؤوسهما وبدت ارجلهما الارض, فمر مجزز المدرجي كان مشهور بالقياس معرفه النسب وهو لا يعرفهما ولم يعلم بهما, فلما راى الارض الارجل اثنتين سود اثنتين قال ان هذه الارض بعضها بعض عرف الشبه, فسر النبي يقول بذلك ودخل على عائشه مسرورا تبرق اسار وجهه فضل فوجه وقال ألم تري مجزز المدرجي دخل آنفا وقال إن هذه الأرض بعضها من بعض, ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لموافقة قوله مجزز لما جاء به الشرع, دل على أنه يعمل بالقيافة في هذا, القيافة معرفة الشبه إذا لم يعرفها ما هو أقوى منها. فالطائف هو الذي يعرف الشبه ويعرف الأثر, يرى الشبه يتعرف عندهم معرفة قوة في هذا, حتى أن بعض يعرف الأثر يرى الأثر يرى الشبه عرف هل حق هذا بيأسر, ولو كان بعض الناس الذين لا يعرف يرى أنه بعيد من هذا, ولهذا بعض الناس الذين يعرفون الشبه طعنوا في نسب أسامة بسبب اللون, قالوا كيف يكون لونه أسود وأبوه أبيض, لكن الذين يعرفون القيافة عرفوا الشبه, المجزز مشهور بالقيافة ومعرفة الشبه, فأثبت الحق نسب أسامة في أبيه زيد وقال إن هذه الأرض بعضها من بعض, ولهذا فرح النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عائشة من سرورا تبرق أسير وجهه بسبب قول مجزز, فزاد على الشك والطعن من بعض الناس. نعم. وحدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت دخل طائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد واسامه بن زيد وزيد بن حارثه مضطجعان, فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض, قائف يعني من القيافة الذي يعرف الشبه. نعم. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء, وحدثنا عبد المحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن جريج كلهم عن الزهري بهذا الإسناد بمعنى حديثهم, وزاد في حديث يونس وكان مجزز قائفا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن. نعم. يعني معروفة يعني خص الله بها بعض القبائل قدرة وهبة من الله, يعني قوة إدراك وفهم خص الله به من الشناء. نعم. هذا عن طريق الصدق، هذا بالطب، لكن ما يحتاج الى الصدق، هذا مجرد نظر الشبه فقط، شبه الاثر. نعم نعم يعني شبه يعني يعتبر مرجح. نعم. اي في حديث هنا ما اعتبر الشبه الاصل في قصه العطفه لسعد بن ابي وقاص وعبد بن جمعه، هنا ما الغى الشبه لان الاصل الولد الفراش، هنا ما اعتبر الشبه، ما اعتبر الشبه في الحق الولد، لكنه مرجح اذا لا يعني عمل به اذا لم يجد ما هو اقوى منه. هنا شبه عبد بن جمعه ولد أخو عبد بن زمعة، هذا في شبه وفي أصل عنده، فالذي يتعامل بالأصل، ولكن الشبه يعتبر من باب الاحتياط، أمر سودها من تحت الشبه. أما هنا عامل بالقياس لأن الطعن هذا ليس عليه دليل، بعض الناس يطعن بنسب وسعر ما في دليل، فلهذا عامل بالقياس، والطعن بغير دليل لا يعتبر. مجرد الشبه، مجرد اختلاف الشبه لا يعتبر يعني مبرر في الطعن، ولهذا عمل القيافه لانها تعيد الاصل، الاصل انه ابنه، انه ابنه معروف ولد على فراشه فهو ابنه، والشبه هذا كون الشبه مختلف او كون اللون مختلف هذا لا عرف له، ولهذا عمل القيافه لانها تعيد الاصل. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثة وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وإن شئت تلذت ثم درت. قالت ثلث. وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان من رب أهلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يدل على أن الرجل إذا تزوج امرأة وعنده زوجة أو زوجات فإن كانت ذكرا كما سيأتي أقام عندها سبعا ثم دع، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دع، الحق لزوجها جديدة سبعة أيام إذا كان ذكر وثلاثة أيام إذا كان ثيب ومسلمة ثيب، وإذا حبت ثيبا يقيم عندها سبعا فلا بأس، لكنه يقيم عند الأخريات سبعا. ولهذا خير النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت أقلت ليس بك على أهل الكهوان، أهل النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت سبعت وإن سبعت لك سبعت النساء، يعني إن شئت أقلت عندك سبعة أيام، وإذا أقلت عندك سبعة أيام أقلت عند كل واحدة سبعة، وإن شئت ثلث فقال الثلث، لأن الثلاث أولا لأنها إذا سبع لغيرها ولم كلها مزية، لكن إذا ثلث فالله نزيه ثلاثة أيام ثم يدوم، والسبعة لها ميزة كونه يطيل البقاء عندها، والثلاث لها مزية كونها لا يقضي للنساء من هذه الثلاث وأسرع أيضا في الدوران، يثلث ثم بعد ذلك يدور على كل واحدة يوما وليلة ثم يأتيها دورها، ولذا لما خير أم سلمة إن شئت تتبعت في ثلاث قالت ثلث يعني ثلاثة أيام. نعم نعم نعم هذا حق حق لها حق السنة أن تقيم عندها أن تقيم عندها إذا تزوج البكر أن تقيم عندها سبعة. نعم لا بأس كما سيأتي لا بأس على يومين إلى ثلاث كل واحدة ثلاثة كل واحدة يومين كل واحدة يوم في الأولاد يكون كل واحدة يوم. نعم يسبع عند البقية لا لا ضاعت عليها إن ثلث ما يقضي ثلث ثم يدعى كل واحدة واحدة وإن سبع سبع النساء كما في هذا الحديث قال إن شئت سبع وإن سبعت لك سبعت النساء وإن شئت ثلث فقال الثلث. نعم وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللطيب ثلاث. وحدثنا يحيى بن يحيى سبع يعني سبعة أيام سبع ليال والثيب ثلاث هذا حديث واضح في فرق البكر والثيب البكر لها سبع ثم يدور يعني سبع البكر يدور كل واحدة ليلة وأما الثيب فلها ثلاث ثم يدور كل واحدة ليلة وإن شاءت الثيب أن يسبع لها سبع لكن يسبع الإنساء رحمك الله. نعم وذلك أن هناك فرق بين البكر وبين الثيب أن الثيب البكر جديدة ولم يسبق لها أن باشرة الرجال تحتاج إلى مدة أطول حتى يزول تزول الرهبة من الرجل وتستأنس به بخلاف الثيب فإنه سبق لها قبل ذلك الاتصال بالرجال. نعم وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو ضمرة عن عبد الرحمن بن حميد بهذا الإسناد مثله وحدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني بن غياث عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة رضي الله عنها ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وذكر أشياء هذا فيه قال إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي وإن سبعت لك سبعت لنسائي. وهذا مرسل بكر بن عبد الرحمن والأول قبل عن أبيه وهذا يدل على أنه أحيانا ينشط يصل الحديث يقول عن أبيه وأحيانا يرسل هذا بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة هذا مرسل الحديث الأول عن بكر بن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن ذكر عن أم سلمة فأحيانا يرسل وأحيانا يصل إذا هذا يدل على أنه سمع عن أبي لكن أحيانا شخص فيقول عن أبيه عن أم سلمة وأحيانا لا يكون عنده شخص فيرسل الحديث. نعم ولا منافق هو ثابت السماع عن أبيه. نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثة. قال خالد ولو كنت إذا تزوج الاثنى إذا من السنة عن أنس رضي الله عنه قال إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثة. قال على البكر هذا لا مفهوم له إذا تزوج البكر على الثيب وتزوج الثيب على البكر لا مفهوم له المقصود أنه إذا تزوج وعنده زوجة أو زوجان فإن كانت زوجها جديدة البكر أقام عندها سبعة ثم دعا وإن كانت زوجها جديدة الثيب فإنه يقيم عند ثلاثة ثم يدور وإن شاء أن يسبع لها سبع لها ولكن يسبع النساء. نعم قال خالد نعم لا زوجة جديدة كانت بكر وله زوجات أخرى إن كانت زوجة جديدة بكر قام عليه الصلاة وإن كانت سليمة قام عليه الصلاة نعم. قال خالد ولو قلت إنه رفعه لصدق ولكنه قال السنة كذلك. وحدثني محمد بن رافع قال ولو من السنة لا تخبر قال من السنة الصحابي فلا تخبر نعم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة أن يقيم عند البكر سبعة. قال خالد ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا سليمان وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها فكان في بيت عائشة رضي الله عنها فجاءت زينب رضي الله عنها فمد يده إليها فقالت هذه زينب فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها فكان في بيت عائشة رضي الله عنها فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا وأقيمت الصلاة فمر أبو بكر على ذلك يعني ارتفعت صوتهما حصل بينهما إزاع وكلام كما يحصل بين الضرات إذا كان هذا يحصل في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من باب أولى هذا شيء جبلي ما جب الله عليه المرأة من الغيرة سبب الغيرة لكن سرعان ما يزول ما بينهن رضي الله عنه ويتصفين يعني صار بينه وبينها كلام بين زينب حتى ارتفعت صوتهما نعم فمر أبو بكر رضي الله عنه على ذلك فسمع أصواتهما فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحدث في أفواههن التراب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر رضي الله عنه فقال لها قولا شديدا وقال أتسمعين هذا تعلم أن أبا رضي الله وفي العالم لا بأس أن تجتمع النساء نساء الرجل في إذا كان له عدد من النساء ثلاثة أو أربعة لا بأس أن يجتمعن في مكان واحد يجتمع مثل بعض العصر أو في الصبح الوقت الواحد يجلس معه ويتحدثن معه ثم تنصرف كل واحدة إلى بيتها كان له تسع نسوة هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام الله تعالى حصه بذلك وهن الأئمة عنهم عائشة وحفصة وصفية وزينب وسودة وجويلية بنت الحارث هذه زوجها عليه الصلاة والسلام هو أم سلمة نعم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت امرأة قول كلام استخبى قال تكلم عليه قال وما قوله حتى استخبتا فهو بخاء معجمة ثم باء موحدة مفتوحتين ثم تاء مثنى فوق من السخب وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها ويقال أيضا صخب بالصاد هكذا هو في معظم الأصول وكذا نقله القاضي عن رواية الجمهور وفي بعض النسخ استخبتتا بتاء مثلثة أي قالت الكلام الرديء، وفي بعضها استحيتا من استحياء. ونقل القاضي عن رواية بعضهم استحثتا بفاء مثلثة ثم مثناه، قال ومعناه إن لم يكن تصحيحا أن كل واحدة حتت في وجه الأخرى التراب. مشكلة المشكلة تكلم على أحكام الحديث. وكذلك قول عامة علماء في النهار، وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار، ولا يدخل لإحداهما في يوم أخرى وليلتها بغير حاجة، واختلف في دخوله لحاجة وضرورة، فالأكثرون على جوازه، قاله مالك وغيره، وفي كتاب ابن حبيب منع، ويعدل بينهن في النفقة والكسوة إذا كن معتدلات الحال، ولا يلزم ذلك في المختلفات المناصب، وأجاز مالك أن يفضل إحداهما في الكسوة على وجه الميل، فأما الحب والبغض خارجان عن الكسوة فلا يتأتى العدو فيهما. فأما الحب والبغض فخارجان عن الكسب فلا يتأتى العدل فيهما، وهو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وعند أبي داود عن القلب، وإليه الإشارة بقوله ولم تستطيع أن تعد بين النساء، وقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، فكان إذا قسم لا ينتهي المرأة الأولى في تسع، كذا صحت الرواية في تسع من غير إلا الإيجابية. وقد وقع في بعض النسخ إلا في تسع وهو أصوب وأوضح، فتأمل. وقوله فكنا يستمعن كل ليلة في بيت التي فيها حجة بأن الزوج لا يأتي غير صاحبة القسم. فأما اجتماعهن عند صاحب القسم في بعض الأوقات فباختيارهن، ومن حق صاحبة القسم أن تمنعهن إن شاءت. وقوله فكان في بيت عائشة فجاء زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب فكف. كان هذا في الوقت الذي لم يكن في البيوت مصابيح، وإنما مد يده إليها تظنه عائشة. وفيه ما يدل على صحة ما ذكرناه من أنه لا يجوز للزوج الاستمتاع بالواحدة في وقت الأخرى. فأما ما خرجه البخاري وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها من أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف بعد العصر على نسائه فيدنو منهن من غير مسيس، فقد قيل إن ذلك كان إذا لم يكن قسم عليه واجبا، ويحتمل أن يقال كل ذلك. فقد قيل إن ذلك إذ كان إذ لم يكن إذ لم يكن يعني حين لم يكن واجبا، يعني كان قبل ذلك لم يكن واجبا ثم صار واجبا. وقد قيل إن ذلك كان إذ لم يكن قسم عليه واجبا، ويحتمل أن يقال كل ذلك برضا أزواجه. وقول استخبة ذكر بس زيادة، يقال وقع في رواية السمرقندي استحثتا من حال مهملة وسكونها. المقصود أنه لا بأس بسمعه إذا سمعنا في وقت واحد يعني ثم تفرق فلا حرج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قل وقيم الصلاة يدل على أن تلك الحالة واقعة لهم كان قرب الفجر. ما في تحديد صراحة هذه الليلة هذه صلاة الفجر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب. الله هذه لا دليل على الدين. الله العافية. في خلاف الشافعية يرون أنه لا بأس، قل وآخر من العلم يمنعون لأنهم من بعه. لا ما في زي العصر ولا ما في. طيب الجديدة الزوجة الجديدة إذا كانت طيب فلها ثلاث، وإن كانت طيب لها سبع. وإن صب على الطيب صب على النساء. هذا تزوج سبق أن تزوج غير لا دخول. نعم. ما يجوز حق للزوجة. نعم. ها اي نعم اذا كانت بكر وهكذا التثليث لها ثلاث ثم يذكر واحد اليه وين حب الثيبه من سبع سبع على الساعه ضعف عليها الثلاث صار لها سبع والبحر كل واحد لها سبع. نعم ولهذا اختارت من سبع الطريقه الثالثه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاقها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة. حدثنا أبو بكر. هذا الحديث فيه من قبل سودة بنت زمعة رضي الله عنها شهادة من عائشة رضي الله عنها فضلها قد مرأت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة. أصل مسلاخ الجلد والمعنى ما رأيت امرأة أحب أن أكون مثلها من سودة بنت زمعة. كان قول الله أن وقت فيها حدة كان حدة أصل حدة سرعة الغضب كأنه رحمه في الصلاة لأنها جودة القريحة وقوة وجودة القريحة. قال إنها ليس مراد منها العيب إشكال المسلم ممكن قاقوا الحدة. وتعليقات اللي عند الأخ تعليق في تعليق على قول المرأة فيها حدة مبارك كفوري. نعم حدة هي طيش وغضب اشكال. نعم أي أن إيش؟ كان الحدة أصلها هو شدة الغضب مفهم تكلم عليها. قول عائشة ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون مسلاخها أي في جلدها. وحقيقة ذلك أنها تمنت أن تكون هي لأن أحدا لا يتمنى أن يكون في جلد غيره. وهذا اللفظ قد جرى مجرى المثل ومقصودها أنها حبت أن تكون على مثل حالها في الأوجه التي استحسنت منها. وقولها من امرأة فيها حدة ومن هنا للبيان والخروج من وصف إلى ما يخالفه. ولم ترد تنقيصها بذلك ولم ترد تنقيصها بذلك وإنما أرادت أنها كانت شهمة النفس حديدة القلب. كان فيه جديدة القلب أو حديدة القلب حازمة مع عقل رصين وفضل مبين. ولذلك جعلت يومها لعائشة. ففيه دليل على أن القسم حق للزوجة ذات الضرائر. وكان من نقص فيها حدة أصل حدة هذه سرعة الغضب. لكن هذا لا يضر شيء يسير. ولهذا تمنى أن تكون عائشة مثلها. ما رأيت من امرأة أحب إلى أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة إلى أن أكون مثلها. إلا أنها وإن كان فيها شيء من الحدة يعني سرعة الغضب إلا أن هذا لا يضرها شيء يسير. ولهذا تمنى أن تكون مثلها وهذا الشيء لا يؤثر عليها. ولهذا فإنها رزينة عاقلة ومن عقلها أنها لما كبرت سنها وخافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وهبت يومها لعائشة أحب أزواجه إليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة ليلتين ولبقية النساء في كل امرأة الليلة. وفي دليل على أنه لا بأس على تسقط المرأة ليلتها وتهبها لزوجها أو لأحد ضراتها، ولهذا فإن وتبقى بعد ذلك يبقى لها بقية الحقوق. وكذلك أيضا من ذلك أيضا أن المرأة إذا حست أو خافت أن يطلقها زوجها وقالت أنا أسقط عنك مثلا القصر أو النفقة تبقيني عند أولادي، كان هذا عن قناعة منها فلا بأس. ولهذا أن عائشة رضي الله عنها سودة رضي الله عنها أصغر يومها لما كبرت سنها وتريد أن تبقى من أمهات المؤمنين وأن تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوهبت يومها من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لها أن ترجع بعد ذلك، لها أن ترجع تسقط هذه المدة لأسقطنا سنة سنتين ثم أراد أن ترجع فلها أن ترجع. نعم في من قبل عائشة حيث أنها لم تغمض لسودة حقها مع أنها من أفضل النساء ومن حب زواج إليه، مع ذلك اعترفت لسودة بهذا الفضل. نعم أتمنى أن تكون مثل هذا. نعم نعم لا يجوز لا يجوز لها حرام عليهم أن ينفق عليها وإلا وإما أن يطلقها، لكن إذا أسقط سن حقها فلا بأس وحبة تبقى، وإلا فلها أن تطالب بالنفقة أو بالقسمة أو بالطلاق إذا قصر في نفقتها أو لم يعطيها حقها أو لم يقصد لها، فلها تطالب أهل المال أن يعطيها حقها وإما أن يطلقها، وإذا أسقط حقها وحبة تبقى فلها ذلك كما فعل السودة. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عقبة بن خالد حاء، وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا زهير حاء، وحدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شريك، كلهم عن هشام بهذا الإسناد، أن سودة رضي الله عنها لما كبرت بمعنى حديث جرير وزاد في حديث شريك قالت وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. حدثنا أبو كريب محمد معلى قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبنا أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول وتهب المرأة نفسها، فلما أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت، قالت قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك. هذه الآية استشهد بها عائشة في الواهبات أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي دليل على أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن تهب المرأة لها نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فيتزوجها من دون محر، وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله عز وجل قبل هذه الآية وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، والخالصة هذه خصوصية. فمن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج المرأة بدون محر بدون ولي أيضا ولا شهود، كما زوجه الله زينب من فوق سبع سماوات من دون ولي ولا شهود ولا محر، دخل عليها وكانت تفتخر على زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فلا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تقول أغار من النساء التي ذهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم وتهب المرأة نفسها، فلما أنزل الله هذه الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ترجي يعني تؤخر من تشاء منهن من الواهبات، وتؤوي إليك من تشاء وتقبل منهن من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت أيضا فلا جناح عليك، يعني إذا أخرتها ولم تقبلها ثم أردت أن تقبلها فلا حرج عليك، قالت عائشة: ما ربك إلا يسرع في هواه، أن الله يوسع، يعني يوسع لك ويخيرك ويخير، ولهذا خيره الله. فعائشة استشهدت الآية أنها في واهبات، وقيل إن الآية إنما هي في القصر بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى لم يوجب عليه أن يقسم بين أزواجه، ترجي من تشاء منهن يعني فلا تقسم لها، وتؤي من تشاء فتقسم لها. وقيل إنها في الأمرين، ولعل هذا هو الأرجح كما استظهره الحافظ ابن كثير رحمه الله، أنها في الأمر ترجي من تشاء في الواهبات وفي القسم، في القسم بين الزوجات خيره الله. فلا في من وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم له أن يؤخرها فلا يقبلها، وله أن يقبلها، وإذا أخر منهن فله أن يردها. وكذلك في القسم بين الزوجات بين أزواجه له أن يقسم، وقع في القسم ليس بواجب، ولكنه عليه الصلاة يقسم، يقسم مع كون القسم ليس بواجب، ليس بواجب عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه تقرر، فيه تقرر عيون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويرضين بذلك إذا رأينه يقسم مع أنه ليس بواجب عليه القسم. ولهذا قال الله تعالى: ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم. إذا كان الله لم يجب عليه العدل ولم يجب عليه القسم ومع ذلك يقسم، صار هذا فيه، صار بذلك تقر أعينهن ويرضين بما آتيتهن كلهم. فتكون الآية شاملة للأمرين، للواهبات والقسم بين أزواجه عليه الصلاة والسلام. هناك عدد من النساء وهبنا أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما قالت بنت أمت لأنس قال: كيف في امرأة وهبت نفسها للنبي؟ قال أنكرت ثائر، قال: كيف تهب المرأة نفسها؟ فقال لها أنس: إنها خير منك، يعني أثرت النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها. نعم. فأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تزوج المرأة أن تهب المرأة نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من المهر والولي والشهود، والمرأة لا تتولى العقد بنفسها. حديث: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. المرأة لا تهب نفسها لها، لكن وليها، الولي هو الذي تخطب إليه المرأة، ولا بد أن يدفع زوج مهر. قل تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، لا يصح الزوج إلا بمهر، أن تبتغوا بأموالكم مصرين على مسافرين. فإذا لم يجد المهر فلا بأس أن تزوج بالمنفعة، كتعليم الخياطة أو تعليم قرآن، تحفظ آيات القرآن وما أشبه ذلك، كما في سبق الحديث صوت المرأة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن لما لم يجد شيئا من الباب. فلا بد من البحر، فلا بد من، ولا بد من الولي، ولا بد من الشهود. لكن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خصائصه انه تهب المرأة نفسها فيتزوجها بلا بحر. نعم. يعني يخيرك ويوسع عليك. نعم. خيرها الله، قال: ومن ابتغيت من ازلك فلا تنح عليك، ترضي من تشاء منه وتؤي لك من تستخي. نعم. توسع. نعم. يعني كانها بعض القوة وسرعة الغضب، انه اولا قال انها لا على جودة القريحة والنشاط، لكن سبب هذا يعني كان شيء يسير سرعة الغضب، لكن لا يضرها ولا يؤثر عليها، هي رزينة وعاقلة، ومن عقلها ورزانتها أنها لما كبرت سنها وخافت أن تطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها إلى فهد لعائشة نعم. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: أما تستحي امرأة النفس تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقلت: إن ربك ليسارع لك في هواك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، فقال ابن عباس: هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعت نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا، فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع، فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب. هذا وهم من عطاء، وهم من عطاء الذي لا يقسم لها هي سودة وليس صفية، لكن هذا وهم من عطاء، كما سبق في الحديث السابق أن سودة وهبت نفسها لعائشة فكان لا يقسم لها، لكن عطى وهم. نعم، صواب أن الذي لا يقسم لها سودة ليس صفية. نعم. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن ابن جريج بهذا الاسناد، وزاد قال عطاء: كانت اخرهن موتا ماتت في المدينه. وهذا وهم اخر ايضا، عطاء ليست اخرهن موتا وانما اخرهن موتا، لان ماتت سنه 50 وبعدها عائشه في سنه 50، وقولها ماتت في المدينه وهم ثالث ايضا، فان ماتت بسرف قرب مكه كما سبق. ويحتمل أن مراده الصفية هذه ماتت في الوادي، هذا صحيح، لكن ليست آخر الزواج. إن كان مراده أن ميمونة آخر موتا فهذا واحد، آخر موتا هذا واحد، ليست صفية آخر موتا. لكن إن كان مراده ماتت في المدينة يعني صفية، نعم صحيح، صفية ماتت في المدينة. وإن كان مراده سودة ميمونة فليس بصحيح، لأن ماتت في سرس. فالمقصود أن هذه أوهام لعطاء، قولوا أن التي لا تسمى العصر فيها هذا وهم، وقولوا أن وثن المدينة وهم، وقولوا أن آخر أن وثن وهم ثالث. نعم. الظاهر أظنها عائشة 53. نعم. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وحدثنا، وهذا في بيان أن الناس من الرجال إنما ينكح الواحد من المرأة لواحد من هذه الأمور الأربع: إما لمالها رغبة في المال، وإما لجمالها، وإما لحسبها ونسبها، وإما لدينها. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على واحد من هذه الأمور، فاظفر بذات الدين، يعني احرص على صاحبة الدين. جاء في الحديث الآخر أن ما معناه أن الإنسان قد يتزوج المرأة لمالها وقد يطغيها مالها، قد يتزوجها لحسبها وقد تطغى بصرف حسبها، وقد يتزوجها لجمالها فلعل جمالها يرضيها. وقال: فاظهر بذات الدين تربت يداك، احرص على في الدين تربت يداك، حث على لزوم ذلك. واصل تربت يداك يعني دعاء، يعني لصقت يداك بالتراب من شدة الفقر، لكن ليس المراجعة دعاء، وإنما كلمة تقول تجري على اللسان من غير قصد، تقول العرب حث على الشيء، وترك الأصل. الأصل دعاء، دعاء عليه بأن يفتقر حتى تلصق يده بالتراب، لكن ترك هذا المعنى، وقصد من ذلك الحد. فاظفر بذات الدين، احرص على ذات الدين تربت يداك، لأن إذا تزوجها الجمال وهي ليس عندها دين قد تخون بجمالها ولا ينفعها الجمال. وكذلك إذا كانت حسيبة صاحبة مال قد يطغيها المال ويفسدها، بخلاف صاحبة الدين. الدين تحفظه في نفسها وفي مالها، تحفظه إذا غاب في نفسها وفي مالها، أما الجميلة والحسيبة وصاحبة المال قد تضر إذا لم يكن عندها دين، ما ينفع الجمال، قد تكون خائنة وإن كانت جميلة وإن كانت حسيبة كصاحبة المال. نعم. قيل ما تسلمون السنة 63، قيل 66، وقيل 51 قبل عائشة. قبل عائشة، إذا ليس تأخر من الموتى. على كل حال ليس تأخر من الموتى. نعم. نعم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر تزوجت؟ قلت نعم. قال بكر أم ثيب؟ قلت ثيب. قال فهلا بكرا تلاعبها؟ قلت يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال فذاك إذن إن المرأة تنكه على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. نعم، في دليل على أن الزواج بالذكر أفضل إلا إذا كان هناك مصلحة تتعلق بالثيب كما فعل جابر رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جابر قال تزوج؟ يعني هل تزوج؟ قال نعم. قال بكرا ثيب؟ قال ثيب. قال هلا بكرا تلاعبه وتلاعبك وتضاحكه وتضاحكك؟ قال يا رسول الله إن أبي عبد الله بن الحرام مات وترك أخوات لي 9 أو 7، فكرهت أن آتيهن بجارية مثلهن، وإنما آتيهن بامرأة كبيرة تمشطهن وتقوم عليهن. فقال أحسن كما في اللفظ الآخر، هنا قال أنت ولاك. وهي فضيلة لجابر ومنقبة لجابر حيث قدم مصلحة أخواته على مصلحة نفسه، هذا يدل على أن الزواج بالبكر أفضل إلا لمصلحة تتعلق بالثيب كما فعل جابر. وفي منقبة لجابر رضي الله عنه عناية بأخواتهن وقيامه مقام والده وقضائه لدين أبيه. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته ومناطفته لأصحابه وسؤاله عن أحواله. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال تزوجت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تزوجت؟ قلت نعم. قال أبكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. قال فأين أنت من العذارى ولعابها ولعابها؟ نعم، يعني وملاعبتها، لاعب يلاعب لعابه. وقيل المراد ولعابها والريق، لكن القول الأول هو متبادل من العذارى يعني الأبكار، أين أنت من العذارى ولعابها يعني وملاعبتها. وقيل لعابها يعني وريقها، لكن طيب. وهذا فيه دل على فضل الزواج بالبكر. نعم، وأنه أفضل الزواج بالثيب إلا لمصلحة تختص بالثيب كما فعل جابر. نعم. قال شعبة فذكرته لعمر بن دينار فقال قد سمعت من جابر رضي الله عنهما، وإنما قال هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ حدثنا يحيى بن يحيى وأبو ربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن عبد الله هلك وترك 9 نسوة. عبد الله بن الحرام، عبد الله بن الحرام والد جابر، هلك يعني مات وترك 9 نسوة أخوات له، فلهذا اعتنى بأخواته، تزوج امرأة ثيب تقوم بشؤونهن. وفي دليل على خدمة المرأة لزوجها ولأقاربه، وأن المرأة لها تخدم زوجها وتخدم أقاربه. نعم، وهذا من حسن العشرة من حسن الخلق. نعم. قال فتزوج امرأة ثيبة. قال عن جابر بن عبد الله أن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو قال 7، فتزوجت امرأة ثيبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر تزوجت؟ قال: قلت نعم. قال: فبكر أم ثيب؟ قال: قلت بل ثيب. بل ثيب يا رسول الله. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ أو قال: تضاحكها وتضاحكك؟ قال: قلت له: إن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو 7، وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن. وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن. يعني بجارية مثلهن، كرهت بجارية صغيرة مثلهن، وإنما آتي بمرأة كبيرة خبرت الأمور وجربت. نعم. فأحببت أن أجي بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال: فبارك الله لك، أو قال لي خيرا. وفي رواية أبي الربيع: تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. نعم، في الدعاء المتزوج قال: بارك الله لك. نعم، الدعاء المتزوج بالبركة مشروعية. الدعاء المتزوج بالبركة: بارك الله لك، بارك الله لك وعليك، مثل الحديث: بارك الله لكما جمع بينكما بخير. نعم. وحدثناه قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نكحت يا جابر؟ وساق الحديث إلى قول امرأة تقوم عليهن وتمشطهن. قال: أصبت. ولم يذكر ما بعده. نعم، في اللفظ الآخر أحسن، هناك لفظ الآخر أنت وذاك، لفظ الآخر بارك الله لك، فقال خيرا، هنا أصبت، لفظ أحسن هنا لكون قدم مصلحة أخواته. نعم. ما أذكر. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما أقبلنا تعجلت. حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب خلفي. قطوف يعني بطيء السير، ما يمشي. نعم. فلحقني راكب خلفي فنخس بعيري بعنجة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنثرى من الإبل، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من علامة النبوة، من هذا البعير بطيء ويمشي. أتعب جابر حل على الناس، فلحقه راكب فنخسه به بعصا احجن، يعني هو العصا الذي في طرف حديده، فاسرع السير حتى تقدم على الاتصال يكفه من سرعه مشي بسببها النحس. هذه من علامات النبوه، من دائما النبوه عليه الصلاه والسلام. نعم. فالتفت فاذا عاد من الجمل البعيد ما يفيد، قد يضرب صاحب عصي ولا يتحق تغيير، لا يمشي، يضرب عصي الذي بعضهم يضربونه عصي كثيرة ولا يتحرك، كان مجرد نخسه أن يكون أسرع وتقدم القوم وصار يكفه من سرعة المشي. نعم. سلام الله عليك. فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يعجلك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بعرس. فقال: أذكرا تزوجتها أم ثيبا؟ قال: قلت بل ثيبا. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا، أي عشاء، كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال: وقال: إذا قدمت فالكيس الكيس. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمهلوا حتى ندخل عشاء، يعني ليلا. وفي الحديث الآخر أن نهى عن الطرق ليلا، قال: لا يطرق أحدكم أهله ليلا. وجمع بينهما أن هذا الحديث بلغهم الخبر، بلغهم الخبر في النهار وقال انزلوا حتى تصلوا عشاء. وما حدث النهى عن الطرق ليلا فهو اذا لم يوصل الخبر يدخل فجاه، فلا يجوز لها ان يدخل فجاه. نهى النبي عن الطرق ليلا لانه قد يدخل على اهله في حاله لا تعجبهم، لا تعجبهم، ما يكون عندهم استعداد يدخل فجاه، وانما يدخل نهارا يبلغ الناس الخبر. اما هذا الحديث قال لما جاءوا يدخلوا نهارا قال امهلوا حتى ندخل عشاء كي تستعد تنتشط الشعثة وتستعد المغيبة، تنتشط الشعثة يعني تشعث الزوجة تشعث شعرها، تكد الشعر وتغسله وتغتسل وتلبس ثياب نظيفة وتستعد المغيبة، المغيبة التي غاب زوجها، تستعد تستعمل الحديدة لإزالة شعر العالة. فإذا بلغهم الخبر أن الجيش قدم وأنهم جاءوا ضحى قال من أمهل حتى ندخل عشاء في الليل، يكون في وقت واسع من الضحى أو من الظهر تستعد المرأة لزوجها، فهنا بلغهم الخبر. أما حديث النبي نهى عن الطرق ليلا هذا محمول على أنهم على أنه يدخل فجأة بدون خبر. وكذلك على الهاتف، إذا تطلعين بالهاتف الآن وجد هواتف، الأول ما كان في هواتف، إذا اتصل بالهاتف وأخبرهم سيأتي ليلا فلا حرج، مجيء المحلول قبل الوقت، قبل مجيء في فترة أو مدة يتصل عليهم بالهاتف ويخبرهم فلا حرج، يزول المحذور. المحذور أن يدخل فجأة في الليل، هذا هو الذي نهى عن الطرق ليلا، يعني يدخل فجأة. أما إذا علموا فلا حرج كما في هذا الحديث، علموا الخبر وقال أنهم حتى ندخل عشاء. قال فإذا قد يفعل كيف الكيف، كيف يطلق على الجماع ويطلق كيف على العقل، وما الحث على ابتغاء الولد، الحث على ابتغاء الولد. نعم حث لجابر، خاطب جابر حث لأنه حديث عهد بعرس وغيره مثله. نعم أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن قضاء يعني وطر الأهل وحادث الأهل إلى قدم الغيبة وأمر بذلك. نعم أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا جابر، قلت نعم، قال ما شأنك، قلت أبطأ بي جملي وأعيا فتخلفت فنزل فحجنه بمحجنه ثم قال اركب. قال نخسنه بمحجن، ومحجن عصا منحنية في طرفها حديدة. يقول أبطأ بجملي وأعيا، أفعل هذا الجمل وأعيا تخلف، وهو يود أن يتقدم وأن يسرع إلى أهله يتزوج جديد، لكن الجمل أتعبه فنحسه النبي المحسن فصار سيرا قويا وتقدم. نعم ثم قال اركب فركبت فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سرعة سيره يمنع السرعة بعد أن كان بطيئا. نعم أحسن الله عليك. فقال أتزوجت؟ فقلت نعم. فقال أذكرا أم تيبا؟ فقلت بل تيب. قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال أتبيع جملك؟ قلت نعم. فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمت بالغداء، فجئت المسجد فوجدته على باب المسجد فقال الآن حين قدم؟ قلت نعم. قال فدع جملك وادخل فصل ركعتين. قال فدخلت فصليت ثم رجعت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية فوزن لي بلال فأرجح في الميزان. قال فانطلقت فلما ولدت قال ادعو لي جابرا، فدعيت فقلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه. فقال خذ جملك ولك ثمنه. نعم. وهذا فيها النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل من جابر رضي الله عنه، فيه انه لا باس اشترى الامام من بعض رعيته، وانه لا حرج على الامام اللي تولى البيع والشراء بنفسه والعالي والكبير، وان هذا لا ينقص من قدره، كله يشتري يبيع يدخل الاسواق يشتري حوائجه، لا ينقص من قدره. هذا رسول الله افضل الناس عليه الصلاه والسلام، امام المتقين، ومع ذلك اشترى وباع. اشترى جابر اشترى بأوفية، وظاهر هنا انه اشترط يعني بقاء عليه الى المدينه، هو دليل على جواز البيع والشرط. ثم قدم بالغداء، وظاهر ان النبي قدم قبله قبل ذلك، يعني النبي قدم قبل في الليل وهو قدم في الغداء في الصباح. قال فوجدت النبي على الباب، فقال الان قدمت؟ قال نعم. قال ادخل فصلي ركعتين، في مشروعيه صلاه ركعتين المسافر قبل دخول بيته. ثم بعد ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فاعطاه لقيه وارجح مشروعيه ترجيح الميزان، اعطاه حقه لقيه وزاد عليه ترجيح الميزان. ثم لما ذهب جابر رضي الله عنه ناداه فقال في نفسه الان يرد علي الجبل، هو يقول وهو ابغض شيء، ابغض شيء ظنه يفسخ البيع، ظنه تهون يعني فسخت البيع، هات اللقيه وخذ جبله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ جملك ودراهمك، خذ الجمل والدراهم. وفي اللفظ الاخر تظن اني ما كسبت لاخذ جملك، يعني كسرتك، خذ جملك ودراهمك. اعطاه الجمل والدراهم، لان النبي لا حاجه له، انما اراد ان يعلم الامه البيع والشراء. وهذا من حسن الخلق عليه وجوده وكرمه عليه الصلاه. اعطى جابر الثمن واشتراه في اوقيه واعطاه الثمن وزاد له وارجح، ثم اعطاه الجمل. اما كون جابر يقول كان افضل شيء، كيف يقول جابر وقد زال العياء والتعب؟ في الاول كان متعبه اتعب جابر، لكن لما نخفه النبي صلى الله عليه وسلم صار يصير حسنا. فكيف قال جابر انه افضل شيء الي؟ هل ذلك لانه يعني زال من نفسه يعني التعلق به لكون النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه، أو لأي أمر آخر محتمل؟ رضي الله عنه لما اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم صار لا يتعلق به، يتعلق بنفسه. تكلم على أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثاني.